بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، جعل صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخطهما في سخطه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا اللقاء هو 26 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو 33 في حقوق الوالدين. نتساءل في بدايته بعد اللقاءين السابقين: من أحق الناس بالمعروف والإحسان بعد عبادة الله الرحمن؟ من أولى الناس بالبر والإذعان بعد توحيد الديان؟ من أولى الناس بالشكر والامتنان بعد شكر الحنان المنان؟ والجواب إنهما الوالدان. تحدثنا في اللقاءين السابقين عن كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في الإحسان إلى الوالدين ووجوب ذلك والبر إليهما وتحريم العقوق. وفي هذا اللقاء نتحدث عن فضائل البر وجزاء العقوق. فضائل البر كثيرة، نجملها في تفريج الكربات وإجابة الدعوات ودخول الجنات وسعة الأرزاق ورضا الخلاق وطول الأعمار، وإلى تفصيل ذلك. أما تفريج الكربات فدليله ما في الصحيحين عن الثلاثة الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون الخروج، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا الأعمال الصالحة. كل واحد من الثلاثة ذكر عملا صالحا قام به، كانت الصخرة تنفرج قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج حتى كملت الأعمال الثلاثة بحكاياتهم، فانفرجت الصخرة فخرج. وكان أولهم الذي ذكر والديه الكبيرين وأولاده الصغار وأهله زوجته، عندما تأخر ليلة ولما عاد وجدهما قد ناما، وكان يقدم اللبن إليهما ثم وجدهما قد ناما وكره إيقاظهما، والصبية تحت رجليه يصيحون من الجوع، وظل على ذلك الحال حتى استيقظ والداه عند الفجر فقدم لهما غبوقهما أي شراب اللبن لهما، وقال: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ففرج عما نحن فيه. يبدأ في تفريج الكربات بفضل الإحسان إلى الوالدين. أما إجابة الدعوات ففي صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، وهو المشهور بأويس القرني كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. ابتلاه الله بمرض البرص، كان برا بوالدته فسأل الله تعالى أن يشفيه، لكن قال مع ذلك أن يترك الله له جزءا من هذا المرض، وكان هذا الجزء تحت إبطه ليتذكر نعمة الله عليه، فاستجاب الله تعالى له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له والدة، أويس له والدة هو بر بها، أو هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت، كلام لسيدنا عمر وفي صيغة الجمع، إن استطعتم يا من تسمعون هذا الحديث أن يستغفر لك فافعل. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر، ولم يظهر أويس القرني لا في عهد سيدنا أبي بكر ولا في عهد سيدنا عمر إلا في آخر يعني مدة خلافته، كان يسأل الحجاج كل عام من أهل اليمن حتى لقيه وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يستغفر له ففعل. والحديث له روايات كثيرة وهو حديث صحيح. الشاهد أن هذا التابعين أويس القرني من التابعين كان برا بوالدته، وعلى ذلك كان مستجاب الدعوة. الجزاء البر التالي دخول الجنان، دخول الجنات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، فإن كان واحدا فواحد، يعني لو كان بيطيع واحد من الوالدين لأن الآخر قد مات فيفتح له باب. وفي رواية: من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان في الجنة وإن واحدا فواحد. وقد سبق حديث الترمذي وصححه: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أي والوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه 3 مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وقال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نوى غزوة، اشترك في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألك أم، أمك حية موجودة؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. الجنة عند رجلها، هذا نص حديث الإمام مسلم الذي قالوا عنه، يعني بعد ذلك الناس تقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ليس هذا النص من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن إلزمها فإن الجنة عند رجلها. طيب، سعة الأرزاق وطول الأعمار دليله ما في الصحيحين أيضا: من سره، في رواية: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في عمره، فليصل رحمه. وأولى الرحم بل أولها هم الوالدان، فلا صلة للرحم إلا بصلتهما. الأمر الخامس من نتائج وثمرات البر: رضا الله، رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقال وهب: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: وقر والديك، فإنه من وقر والديه مددت له في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عقهما قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. وستأتي أمثلة لهذه الحكاية وللجزاء العقوق عندما نتحدث عن جزاء العقوق. وعن ابن عمر قال رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يعني بر الوالدين سبب لأن يبروا الأبناء الآباء، أو البنات تبروا الأمهات أيضا. وهذا الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. كذلك من فضائل البر، قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا كده كأني في وادي وأنتم في وادي، لأنه كشاف عامل يعني بالنسبة لي، لو أنه يعني لا أراك هيجي من الخلف، لا وهيجي من الخلف أين خلاص والله. طب استنى كده شويه. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان لي اما كويس بلغ منها الكبر انها لا تقضي حاجتها الا وظهري مطيه له، تركب على ظهره وتقضي حاجتها، فهل اديت حقها؟ لا خلاص كويس يا عم انا شايف انا هيك كده هو يا سلام اخي الفل بس. فهل اديت حقها؟ جزاك الله. قال: لا. لماذا؟ لانها كانت تصنع ذلك وهي تتمنى بقائك، وانت تصنعه وتتمنى موته. ادي الفرق بين الاثنين، تتمنى فراقه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون رفقاءه في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، أي القرآن الكريم، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، يعني هذا هو البر. وكان أبر الناس بأمه، اللي هو حارثة، يبقى من بره بأمه دخل الجنة وكان يقرأ القرآن الكريم في الجنة. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، كان بارا بأمه، فقالوا: أنت من أبر الناس بأمك، ولا نراك تآكلها، لا نراك تأكل معها. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد وقعت عليه عيناها فأكون قد عققتها. وصل العقوق إلى أنه لو مد يده على لقمة كانت عين الأم قد وقعت عليها، فهو أخذها وأكلها، يعتبر هذا من العقوق. والبر بالوالدين أيضا سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وعلى نبينا أجمعين. سيدنا إبراهيم كان يخاطب أباه آزر على شركه قائلا: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وقد دعا كما سبق: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا إسماعيل عندما عرض عليه أبوه سيدنا إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبحه قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يحيى عليه السلام حكى الله عنه بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سيدنا عيسى عليه السلام على لسانه قال: وبرا بوالدتي مريم عليها السلام. وشهد ابن عمر رضي الله عنه رجلا يمانيا من أهل اليمن يطوف بالبيت حاملا أمه على ظهره حال طوافه بها، وقال أنشد أبياتا: إني لها بعيرها المذلل، أنا بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. لو حصل ذعر أو خوف للركاب أو للبعير أنا لا أذعر، أنا هادئ مستكن مع والدتي، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت. يعني يبدو أن كان بيشيلها على ظهره كثير. فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ بيوجه الكلام لابن عمر. قال: لا، ولا زفرة واحدة، يعني طلقة واحدة من طلقات الولادة، ولكن أحسنت، يعني أحسنت في فعلك هذا، والله يثيبك على القليل كثيرا. فهذا هو يعني إجمال للبر بالوالدين. بضدها تتميز الأشياء، فنأتي لجزاء العقوق. العقوق فيه أحاديث تشيب لها الولدان، ومنها أنه من أكبر الكبائر أن الله لا ينظر إليه ولا يدخل الجنة ولا يقبل منه فرضا ولا نفلا، وتعجل له العقوبة في الدنيا، ويعرض نفسه لدعاء والديه المستجاب. ناخذ التفصيل من أكبر الكبائر. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وانظر أتى العقوق بعد الإشراك، كما أتى الأمر بالإحسان إليهما بعد وجوب توحيد الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. كذلك في حديث آخر: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، في رواية: يسب الرجل والديه. قيل: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وده اللي حاصل في الله. لو واحد بيشتم واحد بأبوه لا يكتفي أن يقول له وأبوك، بل يقول أبوك لجبوك، أو أبوك وأبو أبوك. فمن الذي تسبب في هذا اللعن أو السب؟ هو الساب الأول الذي تسبب في ذلك. إذن هذا من أكبر الكبائر كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينظر إليه رب الأرض والسماوات ولا يدخل الجنات. دليله قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأول العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وكثير ما هن الآن والعياذ بالله. والديوث، ما الديوث؟ الذي يرضى الخبث في أهله، يقر أهله على ما عليه من يعني معاصي. هؤلاء ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليه، وثلاثة لا يدخلون الجنة، أولهم أيضا العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. والحديث صححه الإمام السيوطي. وفي صحيح مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع رحمه والده، والدته، إخوته وأخواته، عماته وخالاته، كل من له صلة بالوالدين. الأمر التالي، جزاء العقوق الثالث، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا، اللي هو الصرف والعدل. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، يبقى لا فرض ولا نفل. عاق أي لوالديه أو لرحمه، ومنان ومكذب بالقدر، ذلك أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان. هذا الحديث ذكره الهيثمي في الزواجر والمنذري في الترغيب والترهيب، وإسناده حسن. الأمر الرابع، تعجيل العقوبة في الدنيا. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله تعالى منها ما شاء، يعني للعقاب عليها في الآخرة. كل الذنوب يؤخر الله تعالى منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. وده حديث رواه الطبراني في الكبير أيضا، وصححه الإمام السيوطي. ودليله أيضا البر لا يبلى والذنب لا ينسى، وإيه؟ والديان لا يموت، سبحانه وتعالى. افعل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. الأمر الخامس، تعريض العاق نفسه لدعاء والديه المستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي في الاستجابة إليهن. دعوة المظلوم في حديث يرفعها الله تعالى إلى السماء، فوق السماء: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم، يبقى دي الدعوة الأولى. ودعوة المسافر، المسافر مستجاب الدعوة، الذي فارق أهله ووطنه، ذلك يوصي بعضنا بعضا في حال السفر: لا تنسنا من صالح دعائك. يبقى الناس تدعي لنفسها والأهليها في حال السفر، ودعائهم مستجاب. ودعوة الوالد على ولده. طبعا في أحاديث ثانية، منها الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، منها دعاء الصائم عند فطره، لكن يعني اكتفينا بهذه الثلاث دعوات، لأن فيها دعوة الوالد على ولده. وكم من حكايات، كم من حكايات يعني نسمعها وتروى في شأن دعوة أحد الوالدين على ولده. قالوا أحد الوالدين، الولد يريد أن يخرج مع أصحابه أو يسهر في الخارج والرجل يقول له يا ولدي لا داعي لأن تخرج ولأن تسهر، ابقى في بيتك أحسن. الولد لم يستجب، فمن غضب والده عليه قال له روح، لا أعادك أو لا أرجعك الله، يعني روح ربنا ما يردك. ومضت الساعات والأب يسأل حتى مطلع الفجر عن ولده لا مجيبة، لا موبايل يرد ولا اتصال يرد، حتى بعد صلاة الفجر لم يعد الولد. وسأل عنه في مستشفيات حتى وجده قد أصابه حادث ومات. هذه الدعوة، فبدل أن تدعو على ولدك ادعو له بالهداية، هدى الله أولادنا جميعا. ولابن أبي الدنيا، بعض القصص يعني ابن أبي الدنيا له يعني كتاب في مجاب الدعوة، يعني من استجاب الله دعواته. قصة ملخصها أن رجلا كبيرا من بني نهد يكنى أبا منازل، لأن عنده ولد اسمه منازل. الرجل كبير وضعيف وله زوجة وله أولاد، لكن هذا الابن منازل مفتري على أبيه، يأخذ عطاء أبيه. الدولة كانت تصرف أعطيات يعني زي المعاشات الموجودة الآن لبعض الآباء والأمهات الكبار، المنازل يأخذ عطاء أبيه وينفقه على نفسه هو وزوجته وأولاده، ويحرم منه أباه وزوجة أبيه وأولاد أبيه. في يوم صرف العطاء الشيخ كبير فقال له أعطوني عطائي في يدي، ظنا منه أنه سيأخذه وينفقه على نفسه وأولاده وأهله. قبضه الشيخ في يده ومشى، ومشى معه ابنه منازل. فلما خلى الطريق تهجم الولد على الوالد ففك يده عنوة لواها وأخذ العطاء منه وعاد به هو لزوجه وأولاده. لما عاد الشيخ سأله أولاده وأهله عن العطاء فأنشد قائلا جزت رحم بيني وبين منازلي جزاء كما يستنجز الدين طالبه، يعني هو قطع الرحم بيني وبينه، وربيته حتى إذا ما هو استوى كبيرا وساوى عامل الرمح غاربة، يعني كأنه في كما قال ربنا عن سيدنا إسماعيل لما بلغ معه السعي، يبقى ده استوى وأصبح رجلا يستطيع أن يطلق الرماح والسهام. فظلمني مالي، يعني أخذ مني مالي كذا ولوى يدي، يعني لا يكتفي أو لم يكتفي بأخذ المال فقط بل لوى يد أبيه. لوى يده الله الذي هو غالبه، لوى الله يده الذي هو غالبه. فأصبح منازل ابنه وقد لويت ملوية من اليد. أبي أتى بها ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، ده دليل على إن دعوة الوالد مستجابة، فأصبحت يد منازل ابنه ملوية بسبب دعوة أبيه عليه. كذلك من صور جزاء العقوق، قال الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، يعني يمر في البلدان لينظر، يرى بعينه يسمع بأذنيه من أعق الناس لوالديه ومن أبر الناس. فكنت أطوف بالأحياء بالقرى بالمدن حتى انتهيت إلى شيخ رجل كبير في في عنقه حبل يستقي بدلو زي الجردل أو البرميل لا تطيقه الإبل في الهاجرة في الحر الشديد. وخلفه شاب، خلف هذا الشيخ الأب شاب في يده رشاء أي حبل ملوي زي الحبل المفتول زي الكرباج يضربه به قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت فلا جزاك الله خيرا، دعوة من هذا الرجل الأعرابي على من يضرب أباه. قال اسكت. فهكذا كان هو يصنع بأبيه، هذا الرجل الشيخ كان بيفعل هذا الفعل بأبيه فأنا أفعله به أيضا. وشهد أيضا، شهد شاب يضرب أباه بعد صلاة الجمعة وبعد خروج الناس من الصلاة، والناس تجمعت عليه تنهره وتريد أن تؤذيه بسبب أذيته لوالده. ما كان من الوالد الشيخ إلا أن قال دعوه، فقد ضربت أبي في مثل هذا اليوم بعد صلاة الجمعة منذ 20 سنة. قصص كثيرة في هذا. وفي مجال البر أيضا، خرجت يوما من المسجد وأنا في الإمارات دبي، ووجدت صبيين صغيرين 8 سنين 9 سنين، أحدهما يمسك حذاء هو الفرد اليمين والولد الثاني يمسك الحذاء اللي هو الفرد الشمال، منتظرين. أنا استغربت، 2 واقفين وقت كل واحد ماسك حذاء. فوقفت فوجدت رجل طلع، يعني ليس كبيرا لأن دول أولاده 7 8 9 سنين، وعند خروجه من باب المسجد قام الولد اللي في ناحية يمينه يمين الرجل وقدم له الحذاء، فلبس الفرد اليمين والحذاء بالرباط وربط له الرباط، والولد الثاني قدم له الفرد الأخرى الشمال وربط له الرباط. فأنا قلت له لعلك كنت تفعل ذلك مع أبيك. قال نعم كنت أفعل ذلك مع أبي. وإيه وربى ولديه على ذلك؟ قال كنت أنا وأخي أفعل ذلك. تعرفت عليه وأهل يعني أهل الخليج عموما عندما يأكلون يتبقى من الأكل الشيء الكثير، وللأسف في الفنادق بيرمى كل ذلك في الزبالة. كنت أجد هذا الرجل يجمع هذا الأكل، يقول أعطوني هذا الأكل البقايا، ويذهب إلى غرفته وأولاده ويضعه في أكياس، ثم يأتي بمشروبات ويضع كل شيء في كيس ويعطيه للعمال الذين لا يجدون مثل ذلك. كذلك صبي مات أبوه وصارت أمه تخدم في البيوت كي توفر له لقمة العيش ومصاريف الدراسة حتى تخرج في الجامعة، وأراد الله له لكونه متفوق أن يسافر ابتعاثا للحصول على درجة عالية ماجستير أو دكتوراه. وعندما عاد كأنه تنكر لأمه والعياذ بالله، وتزوج امرأة لا متدينة لكن غنية من يعني علية المجتمع، ضرت بأمه وأجبرته على إخراجها. ثم هذا من العقوب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا. ثم حصلت له المشاكل بعد ذلك، فقد ماله وفقد وظيفته، فتركته زوجته لأنها ليست ذات دين. ووجد أمه بعد ذلك وبعد عناء من البحث تأكل من صناديق الزبالة. الحكايات كثيرة، وربما قال بعضكم مروى بعض إخواننا أنه ما الحكم في من طرد أمه قبل الفطار، قلت طرده الله تعالى من رحمته، يبقى لابد أن نتنبه لهذه الأمور. ثم نختم بأبيات شعرية تخيلها رجل شاعر في من شق صدر أمه وأخرج منها يعني قلبها، ومشى بهذا القلب لأن أحد الناس قد أغراه، ائتني بقلب أمك ولك كذا وكذا. حتى وإن كانت قصة تخيلية يعني لم تكن في الواقع، لأن في آخرها وهو قد حمل قلب أمه سقط منه في التراب، تدعثر الولد فسقط القلب في التراب، فنادى هذا القلب على هذا الولد. وهذه القصة يعني موجودة على صفحات النت، وموجودة أيضا بصوت الشيخ يعني بصير القلب اللي اسمه عبد الله كامل، في إلقائه لها شيء مؤثر لا يتمالك واحد أن يسمعه فيبكي من تأثره بهذا الكلام. فنختم بها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، فرد شخص أغرى غلام جاهل بنقوده كي ما ينال به الوطر، رغبته عايز فلوس، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ائتني بقلب أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. أتساءل حتى يعني هذا الذي يطلب من الولد أن يأتيه بقلب أمه لماذا؟ قلت في نفسي لعل هذا الرجل قد طلب هذه المرأة فتعففت أو امتنعت أو لم توافق عليه في الحلال أو في الحرام، فأغرى هذا الغلام ابنها بأن يأتيه بقلبه. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى أي الفتى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، أي عاد لهذا الرجل بقلب أمه، لكنه من فرط سرعته هوى سقط، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، أي حين عثر الغلام تدحرج هذا القلب فتعفر بالتراب. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ هذه التخيل في القصة، إن هذا القلب ينادي على الولد: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه، رغم حنان هذا الصوت، غضب السماء على الولد قد انهمر، أو غضب السماء على الوليد قد انهمر، ورأى فظيع خيانة لم يأتها ولد سواه منذ تاريخ البشر، ما صنع أحد ذلك. برضو في بعض الأبيات يقول: وصدى فظيع جناية لم يأتها ولد سواه منذ تاريخ البشر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفل، وربما: يا رب انتقم مني ولا تغفر فإن خطيئتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. يبقى هو طعن قلب أمه وأخذ أو صدر أمه وأخذ قلبها، وعندما شعر بجريمته الكبرى استل الخنجر ليطعن نفسه. في المرة الأولى ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ في هذه المرة وهو يريد أن يطعن قلبه هو، ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كأن هذا هو قلب الأم، لذلك الأمهات تقول: أدعي على ولدي وأكره من يقول أمين. الأم أو الأب قد يدعي أحدهما على ولده لكن من وراء قلبه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجنبنا وإياكم العقوق في حياتهم وبعد مماتهم. ندعو لهم، نستغفر لهم كما سبق في اللقاء السابق: رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزي عنا مشايخنا خيرا كثيرا. إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة نتحدث عن حقوق الأولاد ذكورا وإناثا على الوالدين. يبقى نتحدث عن حقوق الأولاد إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.